وذلك بمناسبة احتفاء أبناء الحي باستقبال شهر رمضان الكريم، شهر القرآن، شهر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونأتي أيها الأخوة المؤمنون بخشوع وخضوع إلى رحاب القرآن الكريم الذي أكرمنا الحق تبارك وتعالى بأن جعلنا من أمته، من أمة القرآن الكريم. نعيش أيها الأخوة المؤمنون في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل. إلى الذين من Oh, فريق في الجنة وفريق له مقاليد يجتبي إليه من وما تفرقوا الله هذا أيها الأخوة المؤمنون، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل في هذه الأمسية القرآنية التي نقلناها لكم من رحاب مسجد الصالحين بحي ميت عقبة محافظة الجيزة.